الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله يتكلم عن حكم المعتكف، لأننا نقرأ في كتاب الصيام، والمصنف رحمه الله بين أحكام الصيام وما يتعلق بها وما هي المفطرات وما هو الذي يجب اجتنابه، ثم ذكر ما يتعلق بالصيام أيضا الاعتكاف. فهو ذكر الاعتكاف هنا ويقول إن المعتكف لابد إن يتجرد للعبادة، فإذا كان معتكف في مسجد ونوى الاعتكاف، سواء الاعتكاف تطوع أو كان واجبا أيضا كالنذر ونحو ذلك، فهذا لابد أنه يمكث في اعتكافه ولا يذهب لأحد، لا يزور مريض ولا يتبع جنازة ولا يحضر مثلا زواج ولا يذهب مثلا يسلم على أحد، هو مشغول بما هو معتكف فيه بالعبادة بالذكر والتسبيح ولزوم المسجد، يلزم المسجد. نعم، لا بأس أنه مثلا يأخذ راحته من النوم من أجل ينشط على العبادة، لكن الخروج يروح يزور أحد مريض ولا مثلا يذهب مع جنازة، ولا الجنازة إذا جثوا في المسجد صلى مثل ما يصلي غيره، ولو إن شاء الله الأجر، ولو كان من عادته أنه يخرج مع الجنازة ومنعه اعتكافه فإن شاء الله يكتب له الأجر، لكن الذي منعه الاعتكاف. فالحاصل إن المعتكف لا يذهب ولا يخرج إلا لما لا بد منه، إذا كان الشيء لا بد منه فيجوز ذلك، كضرورته للأكل أو ضرورته للشرب إذا ما كان المسجد ما فيه من يشرب، أو ضرورته لقضاء حاجته، أو ضرورته للوضوء، هذا يخرج لا بأس، أما في غير ذلك فلا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يذهب البيت والضرورة كقضاء حاجته ونحو ذلك، ويكون في البيت مريض ولا يقف عنده ولا يمر، يمر به وهو ماشي ويسأل حوله كيف مريضكم، بس وهو ماشي ولا يذهب إلى المريض، فهذا سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم المعتكف. نعم. حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. نعم، يعني معناه انه ما يقطع الاعتكاف، اذا كان الاعتكاف مثلا لو قال علي ان اعتكف العشر الاول مثلا من شهر ربيع، فلا بد ان يعتكف ولا بد ان يستمر ولا يقطع اعتكافه حتى يكمل العشر. فإن كان مثلا نذر أني لا أعتكف خمسة أيام أو ستة أيام، فلو اعتكف يومين أو ثلاثة ثم قطع اعتكافه وذهب اللازم ثم يجي ويكمل البقية ما يخالف، لكن إن كانوا شيء متتابع لا بد أن يكملوا ولا يجوز يقطعوا حتى ينهيه. ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترطه. نعم، إذا تعين الشيء عليه يصير أصبح ضرورة، مثل ما يباح له أنه يذهب لأجل قضاء حاجته ويجوز له يذهب من أجل أن يأكل طعامه، فإذا تعين عليه مثل لو كان في بيته مثلا إنسان مريض توفي، من يجهزه له هذا ضرورة، هذا يجوز لأجل ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، فلا بأس مثل هذا. نعم. إلا أن يشترطه. أو كذلك هو يصير به مرض يفطر إلى أنه مثلا يخرج من المستشفى أو يخرج من هذا، لا بأس، الضرورات لها أحكام. أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كله. نعم، هذا إذا مثلا في الوقت الاعتكاف، إما وقت ما يندر الاعتكاف أو وقت ما ينوي الاعتكاف، إذا كان تطوع ما هو بنذر، إذا نوى بذلك أنه استثنى من الأشياء وأنا أبي أعتكف، يعني هذا محله القلب بقلبه، يعني أبي أعتكف لكني أبي أتبع الجنازة على عادتي، فله ذلك، إذا اشترط هذا له شرطه في أول، لكن إذا ما جاب باله ما يجوز له يقرأ. لكن إذا مثلا استثنى هذا الشيء فله ذلك، له أن يستثني، فله أن يخرج الجنازة، وله مثلا أن إذا كان من قال أنا أخرج للجنازة أبي أعتكف لكني بيستثني على ربي إني أخرج مع الجنازة وإني أذهب إلى عيادة المريض، أو مثلا في فقراء ومساكين أبي على عادتي أنا أتتبعهم أبي أروح أعطيهم بعض الشيء أبي أستثني، فهذا جائز وهذه أعمالا صالحة. فإذا استثناها لا بأس، لكن إذا اعتكف ولم تجيب باله هذه ولا استثناه ما يجوز له. وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بل. نعم، كل قربة، القربة الطاعة، كل قربة يذهب مثلا يتصدق على أحد، يذهب يساعد إنسان في عمله، يذهب كذا، إذا اشترط هذا من أعمال الطاعات. أما لا، يقول والله أنا بستثني أبي عقب العصر أبي أروح أبي أعتكف اليوم، لكن لا صار العصر أبي أروح أبيع وأشتري. لا، هذا ما هو مهم من القرب ولا مهم من الطاعات هذا الأعمال هذه. لا، لكن إذا منك استثنيت واشترطت من الأعمال الصالحة فلا بأس، كتب كونك مثلا تحضر جنازة، أو مثلا تذهب معها إلى المقبرة، أو تعود مريض، هذه أعمال طاعة، أو مثلا تتصدق أو تعمل شيء ينفع حق المسلم، هذه أعمال صالحة لا بأس. لكن تستثني شيء ليس كذلك، أو مثلا يقول أنا أبي أعتكف لكن أصل بالليل بيروح أنام عند أهلي، الاعتكاف يبطل إلى من الإنسان مثلا مجامعات النساء، هذا شيء ينافي الاعتكاف، فالمعتكف ما يخرج من معتكف. نعم. وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته للخروج للتجارة. نعم، إذا ما استطاع يبيت في المسجد، إذا كان يبيت في المسجد لازم يبيت في المسجد. نعم. للخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد. نعم، ما يجوز يذهب للتجارة أو يتاجر وهو بالمسجد، على هذا شيء محرم، البيع والشراء في المسجد محرم. النبي يقول إذا وجدتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت للبيع والشراء لا، المساجد إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فهذه المساجد بنيت لهذا، ما بنيت أنك مثلا تجي وتجلس وتجمعون عندك الأرض الفلانية سمهيبه والأرض الفلانية سيارك تتبيعه عندي سيارة تشرك، هذا ما ينبغي هذا في المسجد، وفي الاعتكاف أشد. نعم. ولا الخروج لما شاء. نعم، ما الخروج لما يشاء، لا ما يخرج لا شيء استثناه ويكون بشرط استثناه وهو عمل طاعة. نعم. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. نعم، يعني إذا ذنب شيء، إذا مرضت أو عرض لي عارض، نعم عرض له عارض يوجب ذلك. نعم. وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم، الاعتكاف الواجب كالنذر إذا زال العذر، لو مثلا فرضا ذهب إلى المستشفى الألم يحسبه كذا وعالجوه خط عليه يرجع المعتكفه ولا يذهب البيت، ما يقول والله أنا خرجت أروح، لا ارجع للمعتكف حتى تكمل المدة التي ألزمت نفسك بها. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه. نعم، فسد اعتكافه، لأن الله يقول ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز أن يباشر المرأة ولا يجوز إيطاءها، فإن فعل فسد اعتكافه، لأن الله يقول ولا، وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، فلا يجوز له ذلك، وإن فعل فسد اعتكافه ووجبت عليه الكفارة، وإذا كان نذر لابد أن يعيده لأنه يفسده. نعم، كان واجب وكان حتى تطوع ما يلزم إعادته، لكن إذا كان واجب كالنذر يجب عليه. نعم. ويكفر كفارة يمين. نعم، وجبت عليه الكفارة، هو الكفارة يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة لديكم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسبتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو ككفارة اليمين، لو باشر امرأته وهو باعتكافه أو وطئها وجبت عليه الكفارة وفسد اعتكافه. ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. ولو قل إذا خرج الشيء مهم، والله سمع أن جاين براعة بالسوق راح يشوفه، نقول فسد اعتكافك، لأن هذا ما هو من الاعتكاف، أدخلت فيه ما ليس منه. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب، لكن إن كان مباشرة وطئ يجب عليها الكفارة. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب. نعم، هذا هو هذا هو معنى الاعتكاف، إن المعتكف يلزم مكان، يعني أن الاعتكاف لزوم الشيء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب الرسول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فالعكوف الاعتكاف هو العكوف لزوم المكان من أجل طاعة الله، ما دام أنه هذا يشتغل بطاعة الله، يشتغل بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالصلاة، بتلاوة القرآن، يشتغل بهذا ولا يشتغل بغير ذلك من فضول الكلام، فهو يشتغل بطاعة الله، لأن هذا ما نعتكف. وليش اعتكف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في 10 الأخيرة من رمضان من أجل وقته يصير كله في عبادة، حتى ولو نام الإنسان حاجته للنوم، ولو نام فهو على أجر ويؤجر على هذا، لأن نومه هذا يتقوابه على الطاعة، ينام ويأخذ راحته ثم يقوم نشيط للصلاة وللتلاوة وللتسبيح وللتهليل، فإذا نوى به هذه النية التقوي على الطاعة فهو يؤجر، إذا أكل وشرب بنية التقوي على الطاعة يؤجر على أكله وشربه. فالأعمال بالنيات، فإذا عمل هذا فالمعتكف هذه حالته، فهو يلزم مسجد ويكون في ركن منه ولا يختلط بالناس ويتفرغ للذكر والتسبيح والتهليل، ولا يكون مثل بعض الناس يقول: والله أنا معتكف، ثم يجتمع مع عنده ناس ويقعدون كل ليلهم كلام وخرط وكلام ولا في نهارهم ويذهب يا أخي الاعتكاف ما بهذا، لأنه لا اجتمعوا كما يتكلمون قد لا يخلو أيضا من ربما أيضا يصلون إلى حدود الناس ويتكلموا بالناس ويتكلموا بأعرابهم، هذا ينافي الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، الكلام هذا ما هو من طاعة الله، اللي من طاعة الله تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن، هذا الاعتكاف في هذه الأمور. نعم. من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه. نعم، يجتنب ما لا يعنيه ولا يتكلم فيما لا يعنيه، حتى ولو أحس الناس أو شيء أو تكلموا ينبغي كأنه مهم موجود يتشاغل بذكره ويترك ولا يستمع إليهم ما هم فيه، ما هو بلا منه أحس مثلا تشويش بالمسجد انطلق قام معتقه راح يركض بيشوف وش هالأمور، لا اترك هالأمور وأعرض عن هذه الأمور كلها وخلك فيما يعنيك. نعم. واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أن يهمه. يهمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في حياته كلها ما هو خاص بالاعتكاف، في كل وقت الشيء الذي لا تتعلق به عنايته أن يبتعد عنه ولا يدخل نفسه فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا دليل على أنه إسلامه حسن. أما الذي يتدخل في الأمور وتدخل في أمور الناس، هذا يدل على أنه إيمانه ضعيف، ما حسن إسلامه. حسن إسلام، الدليل على حسن إسلامه الإعراض عن الشيء الذي لا يعنيه، لأن بعض الناس والعياذ بالله تجد يتكلم بهذا ويتكلم بهذا وأمور الدنيا وكذا وكذا أمور ربما يأثم فيها، أو قطعا إذا كلام بالناس فهو يأثم فيه. ولما قال بعض العلماء رحمهم الله، ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر، ولا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق تسلم وتؤجره، اترك الناس اللي خلقهم ربهم إن عملوا صالح لهم وإن عملوا سيء، إلا إذا رأيت منكر يجب عليك تغيره، أمر بمعروف أو نهي عن منكر هذا نعم تغيره لأنك تؤجر عليه، وهذا يعنيك، لأن النبي يقول من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما غير هذه الأشياء لا يجتنبها الإنسان ليسلم له دينه. دع الخلق للخلاق تسلم من شرهم، لأنك إذا تعرضوا لك تسلم وتؤجر، ويأجرك الله سبحانه وتعالى على فعلك هذا. أنا لقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد. نعم، لا بأس تزوره زوجته في المسجد، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف تأتيه، لكنه إذا زارته زوجته بشرط أن لا تتحرك شهوته وأن لا يمسها، ولا هذا لا بأس، فإن كان يخشى من هذا فلا تزوره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزوره بعض زوجاته وهو بالمعتكف، وربما احتاج إلى ترجيل تسريح شعره صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، لكنه في المسجد ويطن بسبراسه على حجرة عائشة وهو معها مثل وتكد راسه وتسنعه وتدهنه وهو بالمسجد، هي بغرفته وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، وترجل شعره عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لإصلاح حاله وكذا لا بأس، إذا لم يكن هناك ما تتحرك شهوته على هذا. وكذلك إذا صفية رضي الله عنها أم المؤمنين زارته وجلس عنده وتحدثت عنده ثم خرجت، وفي الليل بعد صلاة العشاء ولما خرجت مشى معها النبي عليه الصلاة والسلام، يا بيتها الناس كل المسجد، مشى معها لما وصلت باب المسجد ورجع، وهو يمشي مر اثنين من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، صفية زوجته. قالوا: يا رسول الله، يعني حنا نتهمك؟ أخبرهم: ترى هذا زوجتي، لا تظن فهذا من حسن خلقه. فقال: يا رسول الله، تقول لنا الكلام هذا؟ قال: نعم، خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فيهلكون لو اتهموا النبي بشيء، هلك لهم، محافظة عليهم عليه الصلاة والسلام من ناحية، ومن ناحية ثانية تعليم لنا حنا إن الإنسان ما يدخل مداخل التهم وينفي عن نفسه التهمة ويبين، علشان الناس ما يتكلمون بعرضه. ولذلك جاءت الحديث: رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه. الإنسان لما أنه مثلا تعرض وكذا أو راح يكلم له حرمة أو يمشي يوازن له مرأة، حس الله أنه عرض نفسه للتهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قامت من عنده مشى معها لما وصل باب المسجد وذهب خرجت البيتة، ولما مر الاثنين من الصحابة وشافوا قال: إنها صفية، يعني ترى زوجتي صفية لا تظن شيء. وهذا عليه الصلاة والسلام محافظة عليهما لئلا يقع في نفوسهم شيء فيهلكون بذلك. من يتهم نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه ناحية. الناحية الثانية إنه تعليم لنا حنا إن الإنسان ينبغي يبعد عن مواقع التهم ويبعد عن المواقع التي ربما، أما بعض الناس يقول: أنا ما كنت من الناس، أنا بطريق وكذا ولا هم ولا. لا يا أخي، همونك الناس، ليش؟ إلا كف الغيبة عن نفسك، ولا تدخل مداخل السوء، ولا تجعل الناس يتسلطون عليك بالكلام. لا لا، إذا كان النبي يفعل هذا وشلون كنت؟ النبي يفعل هذا، وهذا تعليم لنا، والإنسان ما ينبغي له إذا كان في طريق أو كذا أو ما ينبغي يتحدث مثلا مع امرأة ولا مثلا يمشي معها، الناس ما يدرك، ربما أنك مثلا فيه معرفة أو كذا أو قريبك أو كذا، لكن لا، المواطن هذه ابتعد عنها خوفا على عرضك وخوف من الناس يتكلمون فيك. الإنسان يحافظ على عرضه ويهمه عرضه ويهمه مروءته، لابد من هذا. نعم. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، وتصلح رأسه أو غيره. نعم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام على زواجه هكذا. نعم، لكن بشرط أنه ما يتلذذ بها المرأة بهذا وتتحرك شهوته، لأنه هو في طاعة وفي عبادة. إذا ما حصل شيء من هذا لا بأس، فإن خشي يحصل من هذا فليبتعد عن هذا الأمر. نعم. ما لم يتلذذ بشيء منها لا. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. نعم نعم، يتحدث مثله، ربما يجيك زائر أو يجيك مثلا إنسان غريب، سلم عليك بمقدار السلام بس ولا تكثر الكلام، ترد عليها السلام وكذا، وسؤال عن الشيء مثلا اللي لابد منه وكذا، ثم بمان الله لا تكثر الكلام معه، ثم تسأله عن فلان وفلان وين راح وتزوج فلان ولا فلان ما تزوج ولا فلان وين، لا اترك الأمور هذه بغير الاعتكاف. إذا كنت مالت المحتكف لا بأس، أما في وقت الاعتكاف تبتعد عن هذا، بس قدر الذي إذا سلم عليك ترد عليه مثل ما فعل ويكفينا. ويكره الصمت إلى الليل. نعم، السكوت عن الباطل مطلوب، لكن الكلام في الذكر والتسبيح أفضل من السكوت. ولذلك ربما أن الإنسان يكون مثلا جالس فكونه ساكت ولا يتحدث مع الناس بشيء هذا لا بأس، هذا أحسن له يسلم. لكن إذا تكلم بالتسبيح والتهليل والذكر والتوبة والاستغفار هذا أو قراءة القرآن هذا أفضل له. ولذلك يكره أنه مثلا يصير ساكت كذا ولو أنه معتكف. الاعتكاف من أجل الطاعة والعبادة، وإن أفضل أنواع العبادة الذكر. وهل هناك شيء أفضل مما يقول الله عز وجل اذكروني أذكركم؟ إذا ذكرت الله تسبيح وتهليل الله يذكرك سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم ملائكة ربنا. فهذا الذكر من أفضل الأعمال. ولذلك قال النبي في فضيلة الذكر التسبيح والتهليل كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، هذا فضل عظيم ما أنا أخف منها على اللسان، مثل ما قال النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك من أثقل ما يكون في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك أيضا التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قالها 33 هالثلاث صار 99، كل واحدة 33 أصبح 99، ثم قال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمت وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني من المعنى لو كانت كثر زبد البحر، هل هناك أفضل من هذا؟ أسأل الله الفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الفقراء من المهاجرين قالوا يا رسول الله يتسابقون رضي الله عنهم الفعل الطاعات وتسابقون إلى حصول الدرجات العلى في الجنات، يتسابقون للطاعات ما يتركون طاعة له ويأتون رجاء أن الله يرفع درجاتهم. فأتوا إلى النبي الفقراء قالوا يا رسول الله نحن فقراء ما عندنا شيء، ذهب إخواننا أهل الدثور، الدثور الأموال ذهبوا بالأجور، إحنا ما عندنا شيء، لأنهم يصلون كما نصلي ويجاهدون كما نجاهد ويسبحون كما نسبح، ولكن عندهم أموال يتصدقون، إحنا ما عندنا شيء، دلنا على شيء يا رسول الله يقوم مقام هذا حتى ندرك ما حصلوه من الأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدلكم على ما هو أفضل من ذلك، قالوا يا نعم، قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، فإذا فعلتم ذلك لم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل مثل عملكم. ففرحوا رضي الله عنهم وصاروا يسبحون. لما سمعهم اخوانهم من الاثرياء اهل الدثور عملوا مثل عملهم فرجعوا الى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله سمع اخواننا ما حنا نعمل وسووا مثلنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اذا سووا مثلكم فانتم اياهم فلهم الاجر مثل اجركم. الاجر ما هي موقوفة على شخص ولا هذا، من عمل بهذا العمل حصل عليه الاجر غني او فقير. فالنبي بين فهذا من افضل الاعمال الذكر يا الله بفضلك، والله اثنى عليهم والذاكرين والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فهذا من افضل الاعمال ذكر الله سبحانه وتعالى فينبغي، واذا ما فيه كلفة مثل ما ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعائشة تقول ان النبي عليه الصلاة كان يذكر الله على كل احيانه، مضطجع وجالس وقائم ويمشي يذكر الله، وهذا الذكر ما فيه كلفة ابدا، لا يحتاج انك توضأ ولا يحتاج انك تذهب الى المسجد ولا يحتاج انك تجلس له وانت بعملك. انت مثلا اذا فرضنا انك صاحب صنعة او فرضنا انك مثلا سواق سيارة سواقتك تسوق ولا يشغلك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وانت ماشي ما يضرك، الدكتور وكذا وتعالج الناس نعم كذا وما دمت انك تهنأ سبحان الله وبحمده وتسبح وتهلل وانت بعملك، صاحب مكتب تسبح وتهلل وتخاطب الناس ما يفوتك شيء، في صنعتك تشتغل صنعة بهذا انت تشتغل بصنعتك بيديك ونظرك ولسانك يشتغل بالذكر والتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا هنا افضل من هذا، افضل من الصدقة وافضل من كل شيء، ولا فيه كلفة ابد. وانت ذاهب ماشي الى طريقك سبحان الله والحمد لله، وانت راك رايح وانت مضطجع تنتظر النوم يجيك سبحان الله والحمد لله والله اكبر، لما يجيك النوم ولا كان انك حافظ من القرآن تقرأ ما يتيسر ولا تسبح وتهلل، هذا والله اثنى عليهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يسألون الله وهم كذا. فهكذا شيء لله الحمد ما يكلف الانسان واجره ما له حد، ولكن احنا ذنوبنا منعتنا من هذا، منعتنا اننا نقوم نصلي بالليل، منعتنا من كنا نسبح، منعتنا من بعض الاعمال بسبب ذنوبنا. مثل ما قال بعض السلف، جاء رجل قال انا احب اني اقوم لكن ما اطيع نفسي اقوم بالليل، قال يا بني قيدتك ذنوبك، وهذا وصفنا احنا، احنا ذنوبنا قيدتنا. فالانسان يحاول والله يعينه، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، وهل من طالب علم فجوعان، الى منك حرصت على الشيء وعلم الله منك سهله الله عليك، ابدا سهله الله عليك، سواء طلب علم ولا حفظ للقران والا مثلا ملازمه للتسبيح والتهليل والاستغفار والذكر. جاهد نفسك في اول الامر مثل ما ذكر الله، وجاهدوا في الله حق جهاده، اذا جاهدت نفسك الغالب ان الله يعينك كل عمرك عاد على هذا، بس تحتاج النفس جهاد، تجاهد نفسك في الشيء هذا وابشر بالخير، ابشر ان الله يبي يعينك ويبي يسددك، وحتى لو غفلت بعض الساعات انتبهت ورجعت الى ما كنت عليه، ولا الانسان ما هو معصوم لابد من الغفله ولابد من هذا الشيء يطري عليه. فهذا الذي ينبغي لنا ايها الاخوه. نعم. ويكره الصمت الى الليل وان نذره لم يف به. نعم يكره انه يسكت ما يتكلم الى الليل، يقول والله انا اسكت لا اتكلم، لا كلامك بالخير افضل من سكوتك، التسبيح والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن افضل من الصمت، لكن الصمت خير من الكلام بالباطل، خير من السب والشتم والكلام بأعراض الناس لا شك، لانك بهذا تسلم. ولذلك الصمت فيه السلامة لكن ما فيه اجر، ما هو بعبادة ذا، لكن فيه انك تسلم من الشر. ولذلك لو نذر اليوم ما يتكلم هذا الى الليل نقول هذا النذر ما يلزم، لانه هذا ما هو طاعة، الطاعة انك تتكلم بالخير وتعمل بالخير، هذا ما هو طاعة، لان النبي يقول من نذر ان يطيع الله فليطع، هذا ما هو طاعة، نقول يلزمك لو نذرت تصلي وجب عليك، نذرت تسبح 100 تسبيح وجب عليك، نذرت انك تتصدق بكذا وجب، نذرت انك تعتكف وجب عليك، لكن كونك بس تصمت وتسكت هذا ما هو عبادة، ما يلزمك هذا. وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. نعم، هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، ولكن جمهور العلماء ما يرون هذا، لأنه هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة والتابعين. لكن يكفي أنك لو وصلت المسجد وركعت ركعتين صليت ما يتيسر وانتظرت الصلاة فأنت في عبادة، يكفيك هذا الأجر، إن سبح وهلل وتلو القرآن وأنت في عبادة والملائكة يستغفرون لك. إذا جلس العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه، يعني ينتظره جالس من أجل الصلاة فهو في عباده والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث. فإن عاد أحد انقطع أو بطل الطهارة انقطع، لأن اللي ينتظر الصلاة لابد يكون على طهارة وعلى وضوء، فإذا كان على طهارة وعلى وضوء ولا تكلم بسوء فالملائكة اللهم فضلك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ودعاء الملائكة خير لك من دعاء كانت لنفسك، الملائكة أقرب للإجابة. فينبغي لنا أن نتعرض